يعني خياركم في المعروف، خياركم النساء في الكلام الطيب والأسلوب الحسن والعشرة الطيبة وعدم الظلم وعدم التعدي، وفق الله الجميع. سمحت الوالد، الحديث في الحث على تعلم الفرائض أحسن الله إليك فيها ضعف، لكن تعلم الفرائض من أهم العلوم. هل تعلم الفرائض فيها ضعف؟ حيث علم ثلاثة: آيات محكمة، سنة قائمة، فريضة عادلة. والرسول علمه الأمة، والقرآن بين حكم الفرائض، فتعلم الفرائض من أعظم العلوم النافعة، من أعظم علوم الإسلام. يقول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما شهد الله له في طريق الجنة. فعلم الفرائض من أعظم العلوم النافعة، من علوم الإسلام النافعة الذي يحتاجها الناس كلهم. ولا حاجة ضعيفة يتقوى بالأحاديث الصحيحة. ما للآية إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، ما هي المقصود من الفاحشة؟ وكيف الحجران؟ كل معاصي فاحش، كل ما كانت كبيرة صارت أفحش. نعم، كل ما كانت صغيرة الزنا فاحشة والعقوبة فاحشة، وإذا لأهله لهم أو إذا لأبيه ولأولاده فاحشة، وإذا للجيران فاحشة، وهكذا تنوع. كيفية الحجر بنبذل الزوجة؟ مثل ما إذا عتد ولا تهجر في البيت لا أعطاها قفا، هذا هجر. نعم، وإذا هجرها بالكلام ثلاثة أيام هذا هجر، لا يجعلها ثلاثة أيام في الكلام. نعم، في الكلام ثلاثة أيام فأقل. أما في الفعل كون يعطيها ظهرة أو يحصل بعض التكدر عليها حتى تتأدب ما يخالف. النبي صلى الله عليه وسلم هاجر النساء شهرا عليه الصلاة والسلام، اعتزلهم. الله إذا خرجت من غير إذن يوجهها ويعلمها خير، إذا كان خروجها بمصلحة، عيادة مريض، زيارة لأهلها، الأمر لا يشدد في الأمور. إذا كان خروج يرتاب فيه يمنعها منه، أما إذا كان خروج مشروع، خروج له وجه، فينبغي لها ألا يشدد. بعض الناس عنده تشدد، عنده سوء ظن دائما ما يليق. إذا كانت المرأة الصالحة لا ينبغي أن يساء الظن بها، وإذا كان خروجها خروج مشروع لأهلها، إذا تزور لأهلها في وقت مناسب أو لجيرانها في وقت مناسب لا حرج. بعض العائلة تتدخل في أمور ما بين الزوج والزوجة، يعني مثل أهل الزوج أو أهل الزوجة. التدخل بالخير ما في، بس التدخل بالنصيحة، أما التدخل بالمشاغبة والتحريض على الشر ما يجوز، لكن التدخل بالكلام الطيب والمشهورة والنصيحة هذا أمر مطلوب. أحسن الله عليك. تزور جارتها بدون إذن الصباح إيه؟ يعني لا تخرج إلا بإذنها، لكن إذا أذن لها لا يشدد لها مثلها. وإذا ما أذن لها؟ لا تخرج إلا بإذنها، لكن إذا يكون هي أذن تزور جيرانها الطيبين أهلها إذا اخترت مصلحة ذلك لا يشدد أحسن. يقول صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. اللهم صل اللهم صل عليك. والحديث الآخر: خياركم لنسائهم. البر حسن الخلق، تعبيس والتشديد هم حسن الخلق. حتى مع الخوات والنساء إذا كان طيبات ما فيها، إذا كان بيوت طيبة ما في بأس، البيوت الردية لا يعلن لها فيه. صلى الله عليك ونفذ الله بعلمه. تأخر المأموم عن قراءة الفاتحة لكونه ساهيا مثلا، ثم ركع الإمام يركع قبل أن يتم يركع ولا عليش يركع ولا عليش أحسن الله عليك. تسقط عنه بالسهو وتسقط عنه بالجهل، قصدي يعني ثم رفع الإمام قبل أن يتم يركع، لا يصبر يركع ويقطعها. أحسن الله، ولو قال إنه يأتي بركعة جديدة لا يقطعها ويركع مع إمام. أحسن الله عليك.